السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، نعم تفضل. اقتناء، أي نعم، نبدأ بالمجموعة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اقتناؤها على إيش؟ على ما مضى، الميتة والخنزير والكلب والهرة، يعني ما ذكرناه سابقا. هنا بعدما تكلم عن حكم البيع والشراء يتكلم عن حكم الانتفاع، وهذا أمر ترتبي، لأننا قلنا بأنه ليست هناك ملازمة بين الانتفاع وبين البيع والشراء، كلما جاز بيعه إذن الانتفاع به لابد أن يكون موجودا، أنه شرط صحة البيع الانتفاع به، وإلا من اشترى ما لا ينتفع به فقد أضاع ماله ووقع في الإثم والخطيئة والمعصية، لأن إتلاف المال لا يجوز، وهذا فصلناه قبل ذلك. ويمكن أن ينتفع به ولا يباع ولا يشترى، ينتفع به ولا يباع ولا يشترى، وهذه من حكمة الله جل في علاه. هناك أمور وأشياء كما قلنا ينتفع بها ولكن لا تدخل في دائرة العقود في البيع والشراء. فكأنه يقول وإذا قلنا بجواز الانتفاع بالنجاسة بالنجاسات يجوز الانتفاع بها، كما اتفق العلماء قاطبة على جواز تقديم الميتة للكلب يأكلها أو للهر أو العسل المتنجس، أيضا تقديمه للنحل، كل ذلك باتفاق العلماء على ما قالوا بأن الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يدهن بها ويطلى بها السفن، يعني ينتفع بها، أن السلام قال لا هنا ليست عائدة على النفع الانتفاع ولكنها عائدة على البيع، ذلك لا هو حرام، والدلالة على ذلك من سياق الحديث، لأنه ختم الحديث قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فإيش فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، يبقى دائرة الكلام على البيع والشراء هذا الباب. فلذلك قال العلماء بأن الانتفاع لا ملازمة بين أن ينتفع به وبين البيع والشراء. كان يقول وإذا قلنا بعدم جواز بيع الميتة والكلب والخنزير والخمر أنه لا يجوز، هذا لا ينفي جواز الانتفاع به، هذا لا ينفي جواز الانتفاع به. ومن صور الانتفاع اقتناء الخنزير أو اقتناء الكلب كما سيأتي. قال فأما اقتناؤنا وينظر فيه فإن لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة والعابرة لم يجوز اقتناؤها، لما روى أنس رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تشطى وخلى فكرهه وقال أهلها. طبعا هو الاستدلال، وجه الاستدلال ما قال اقتنيها، قال اهرق. نعم كما سيأتي. لما روى سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتدى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي حديث أبي هريرة إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، ولأن الحاجة تدعو إلى الكلب في هذه المواضع فجاز اقتناؤه. وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز للخبر، والثاني يجوز لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية. يعني هو يقول إذا وقفنا على النص وهذا جاء تخصيصا فما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص، وقالوا الوجه الثاني أنه يجوز لأن العلة متمكنة كما سيأتي. جزاك الله خير. أبدأ قبل أن نبدأ في الكلام على المنفعة، ما زلنا في فرع من فروع الكلام على بيع الخمر. قلنا اتفق العلماء وأجمعت الأمة، ليس المذهب فقط بل أجمعت الأمة على حرمة بيع الخمر وحرمة ثمن الخمر، لأن السلام كما في حديث جابر في الصحيح إن الله حرم بيع الخمر، وأيضا قال الله جل في علاه اسألوا عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهم، إلى أن قال فهل أنتم منتهون، عرض بها ثم بعد ذلك بيّن وسلم قال بين الله جل في علا في الكتاب بيانا شافيا قاطعا بتحريم الخمر. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم واهدى اليه راوية خمر وما كان قد ما كان يعلم بتحريم الخمر، فقال له سلم الم تعلم بان الله جل في علا حرمها؟ فجاء رجل فساره قال له سلم بما سررته؟ قال قلت له خذها فبيعها فاستفد بثمنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الم تعلم بان الذي حرمها يعني حرم شربها، الم تعلم بان الذي حرمها حرم ثمنها؟ وايضا في الحديث الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، لعن في الخمر عشر، منها البيع والمشتري. واللعن هنا طرد من رحمه الله تدل على انها كبيره، والمال ايضا يحرم. فهذا اجماع كما بينا في الادله. ومن النظر ايضا انه لا يجوز البيع. ليش؟ فين من النظر؟ ممتاز، هذا الاصل الاصيل. احنا قلنا بان العله الحقيقيه في حرمه بيع الخمر ليس النجاسه على ما قال الائمه الاربعه، بل الاسكار، والاسكار يذهب بالعقل. وجاءت هذه الشريعه الغراء بحفظ الكليات الخمس، ومنها حفظ العقل، والخمر تذهب بالعقل. فنظرا يدل على حرمة بيع الخمر لأنها تذهب بالعقل، وهذا فيه إضرار ولا ضرر ولا إضرار، وأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو وسيلة إلى إلقاء النفس بالتهلكة. إذا قلنا بأنه باتفاق يحرم بيع الخمر ويحرم الاستفادة بثمنها، يحرم الاستفادة بثمنها، قلنا بيع الخمر حرام بالإجماع، ثم اختلفوا في الاستفادة بثمنها، اختلفوا في الاستفادة بثمنها. أما المذهب الإمام الشافعي قال بحرمة الاستفادة بثمن الخمر، فثمن الخمر ليس بمال، والخمر ليس مالا متقوما، فإذا باع الرجل الخمر وأخذ مالها فهذا مال حرام لا يجوز له أن يعني يأخذه. هذه بالنسبة لكلام الإمام الشافعي. وافق الشافعية وافق المذهب الحنابلة والمالكية وقالوا ثمن الخمر حرام ولا يجوز الاستفادة منها. أما بالنسبة للأحناف وهم يقولون بحرمة بيع الخمر، شوفوا انظرونا الآن اتفاق في التأصيل والاختلاف عند التطبيق، وقالوا يجوز الاستفادة بثمنها. لما؟ ما وجه النزاع؟ ما وجه الخلاف؟ الوجه عندهم أمر مهم جلل، ما هو؟ أنهم يرون بأن الخمر أو الخنزير أو الميتة كل ما هو منتفع به، هذه قاعدة عند الأحناف، كل ما هو منتفع به فهو مال متقوى، كل ما هو منتفع به فهو مال متقوى. فإذا كان المال، إذا كان الخمر أو إذا كانت الميتة عند الأحناف مال متقوم، إذا كانت كذلك مالا متقوما، يبقى جاز الانتفاع بثمنه. وقد يستأنس لهم بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له أبو موسى الأشعري عندما استجلب الجزية من أهل الكتاب، فقال ما عندهم إلا الخمر، ما وجدنا لا مال ولا ثياب ولا شيء نأخذه، قال ولوهم بيعها وخذوا أنتم ثمنها، كلوا ثمنها. قالوا هذا نوع إيش؟ نوع انتفاع، وهذا فيه غلط كما نبين، أو خبط في التفقه في هذه المسألة كما سنبينها في المسألة التي تليها. يبقى إذن الأحناف يقولون بجواز الانتفاع بثمن الخمر، ونحن نقول يعني ردا قاطعا حاسما في هذا الباب دون أن ندخل معهم في النظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الثمن تصريحا، فكيف يستفاد به؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، شيئا نكرا، صحيح؟ في سياق الشرط تفيد الإطلاق، لكن السياق يدل أن الكلام على الخمر، لأن الراوية التي أهداها رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وساره بكلام، فسأله ما بما سررته؟ قال قلت له بيعها فاستفد بثمنها، فقال ألم تعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والكلام على الخمر، فالسياق التنصيص هنا على الخمر، يبقى لا يجوز الاستفادة من ثمنها. وهناك أنواع أخرى أو فرع آخر على هذا الباب، هو إذا امتلك الرجل خمرا وكان تاجرا فيها وعلم أنها من الحرمة بمكان وأنها كبيرة من الكبائر وأنه بذلك يستلزم النار، فتاب الرجل وأناب، لكنه كان قد وضع ماله أو شطر ماله في هذه الخمر، ماذا يفعل؟ أيلقيها هكذا ويطرح ماله أم يستفيد من المال أم ماذا يفعل؟ أما بالنسبة للأئمة الثلاثة في المذهب الإمام الشافعي يرى أنه لا مخرج له بهذا الباب، وأنه من باب صدق التوبة إهراق هذا الخمر، ولا يجوز له أن يملكها ولا يجوز له أن يستفيد بها بحال من الأحوال، ولا مخرج له إلا في حالة واحدة قبل أن يذهب إليها لإراقتها، يراها قد تحولت بفعل الله خلا، لأنه أصالة لا يجوز بفعل الإنسان أن تحول الخمر خلا، وهذا جاء تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ذلك فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أهرقها، لأنه لو كانت الاستفادة من الخمر بتحويلها خلا لكان الأولى بذلك الأنصار الذين كانوا يملكون خمرا كميات كبيرة من الخمر لأيتام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعرض الله بالخمر فمن كان معه شيء فليبيعه. فلما بقي أو نزلت الآيات محاسمة حازمة على التحريم فقد أهرقوها جميعا في سكك المدينة، وكانت الأموال كما قلنا أموال لليتامى، فلو كان الأمر هناك بعض المخارج لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الشريعة الغراء تأتي لكل باب موصد فتفتحه بأبواب أخرى كما سنبين، وهذا للفقيه أن يفقه ذلك، وهذا الذي فعله الأحناف لكنهم أخطأوا الرمية. الأحناف قالوا لنا مخرج، أما المذهب فقال ليس لهم مخرج إلا أن إلا إراقة هذه الخمر توبة نصوحا وتوبة صادقة مع الله جل في علاه. فقال الأحناف لا عندنا مخرج. قلنا وما المخرج عندكم؟ قالوا يوكل كافرا يستحل الخمر فليبيعها وليستفد هو بثمنها، يوكل آخر في البيع يكون كافرا ممن يستحل، يوكل آخر فيبيع هذه الخمر فيستفيد بثمنها. وطبعا هذا الذي أخذ به بعض العمائم الكبيرة في مسائل معينة في الخمر، قال المخرج إنه إذا استخدم أو استأجر رجلا لو من أهل الكتاب يستحل بيع وشراء الخمر فله ذلك وهو يستفيد بالثمن، هذا قول الأحناف. ويستأنس لهم أيضا بأمرين اثنين، بالأثر ونظر. أما بالأثر فأثر أبي موسى الأشعري عندما قال عمر الخطاب ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، ولوهم بيعها فيها دلالة على أنهم لما استحلوا البيع فقال ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. ومن الوجهة النظرية عندهم أنه مال متقوم، والمال المتقوم محترم فلا يهلك فلا يتم إفساده، لذلك لابد من الاستفادة منه بأي طريق من الطرق والوسائل التي تصل إلى الاستفادة من المال. هذه وجهة نظر من؟ كلام من؟ الأحناف. الأئمة ثلاثة قالوا لا يجوز، وهذا توكيل باطل لأنه عقد على محرم، وكل توكيل على كل عقد على محرم فهو محرم، وكل توكيل على عقد محرم فهو محرم، وما بني على باطل فهو باطل، فلا يجوز الاستفادة منه بحال من الأحوال. قالوا لما؟ قلنا لأن الله حرمها. فهل أنتم منتهون؟ منتهون عن الشراب، منتهون أن تكون على المائدة، منتهون عن البيع وعن الشراء، منتهون على اعتصار العنب خمرا، منتهون على حملها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عش. قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صرح وقال إن الله إذا حرم شيئا قل إن الله إذا حرم خمرا لأنها تدخل تحتها، إن الله إذا حرم خمرا حرم ثمنها، حرم ثمنها هذا على العموم، حرمه توكيلا، حرمه مباشرة، حرمه بيعا وشراء، حرمه عموما. قالوا إذن أنتم عندكم أدلة قوية وعندنا أدلة نظرية قوية. قالوا لا، نظركم ليس نظرا، نظركم فيه نظر، ونرد عليكم بذلك بأمرين. أولا ما استدللتم به، استدللتم بحادثة عمر بن الخطاب أنه طلب من أهل الكتاب سرعة، طلب من أهل الكتاب الجزية. قالوا ما قال أبو موسى لا يملكون شيئا، فقال وإلا الخمر، فقال ولوهم بيعه وكلوا أنتم ثمنها. قلنا هذا قياس مع الفارغ، إذ الأثر لا يساعدكم. الأثر هنا الآن من الذي يملك الخمر، المسلم أم الكافر؟ الكافر. وقصتنا ومسألتنا في مسلم قد امتلك خمرا، فنحن هنا المبينة موجودة. أما الكافر على ما حرف في كتابه عنده حل امتلاك الخمر، وأما المسلم فلا يحل له بحال من الأحوال امتلاك الخمر. يبقى إذن القياس قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق كما قال علماؤنا يفسد القياس، القياس مع الفارق يبطل القياس، لأنه ده من قواضح القياس. فلا يصح أن تتخذ فعل عمر الخطاب دليلا لك، لأن عمر الخطاب أصالة الكفار هم الذين يملكون الخمر، وهم يستحلونها في دينهم المحرف، يستحلون ذلك بيعا وشراء. أما عندك أنت الأولى أنك لا يجوز لك أن تملك، الثانية أنك لا يجوز لك البيع والشراء، تستحق اللعنة بالبيع والشراء، فسقط الاستدلال بمثل هذا. ثم قالوا من وجهة النظر هو مال متقوم، والمال المتقوم محترم، والمحترم لابد من الاستفادة منه. قلنا القاعدة الأولى خاطئة فالنتيجة خاطئة، المقدمة خطأ يبقى النتيجة خطأ. قالوا كيف؟ قلنا الخمر ليس مالا متقوما ولا محترما. الخمر ليس مالا متقوما ولا محترما. لما؟ قلنا أهدره الله، وما أهدره الله فلا قوام له. قال فهل أنتم منتهون؟ قال الله جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وقال صلى الله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والفهم الدقيق لفهم الصحابة، هذا كلام الله جل وعلا وكلام النبي وفهم الصحابة أيضا، لأن الصحابة لما نزلت هذه الآيات عليهم ألقوا الكؤوس التي كانت تدور على الرؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. ولما حرم الله تحريما جزما في كتاب الخمر، يعني أخذوا في بالنسبة للخمر ملأت سكك المدينة أهرقوها، وما استفادوا من ثمانية بحال من الحوال وفيها أموال اليتامى. فلو كانت الاستفادة موجودة لكان أحق الناس بذلك اليتامى، لأن هذا من مال اليتامى. بل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل في حديث عمر بن الخطاب الذي صح عن عمر بن الخطاب، أنه قال اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة، لا تأكلها. هذه دلالة واضحة جدا أنه لابد من الانتفاع بمال اليتامى الاستفادة منه. فمعنى أنه هو يهريق الخمر وهذه فيها يعني أموال لليتامى، دلالة واضحة جدا أنه لا مخرج لهم للاستفادة من ثمن الخمر. ونقول وأصل النزاع بعد ما ردنا عليهم نظرا، نقول وأصل النزاع حقا في هذه المسألة هي لو قلنا بتوكيل الكافر، فإن أصل النزاع محل النزاع بين الفريقين مخاطبة الكافر لفروع الشريعة. لأن الأحناف سنقول لهم أنت الآن إذا قلنا لهم أنت تبيع الخمر، يقول لا لست أنا الكافر يبيع الخمر، الكافر والذي باع لست أنا، أنا أخذت الثمن. فنقول له تعالى الآن الكافر هذا محاسب أو غير محاسب؟ هي المسألة النزاع هنا، هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم ليس مخاطب بفروع الشريعة؟ يعني لو كان كافرا وليس له ملة نقول هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ حتى لو كان أهل الكتاب مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ من فروع الشريعة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أصل النزاع هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ الكافر هذا أصل النزاع. الأحناف قالوا نحن خرجنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا على المسلم الذي إذا باع أو اشترى. الكافر يبيع ويشتري كيف ما شاء ونأخذ منه ثمن، نحن لم نأخذ خمرا، أخذنا ورقا وذهبا وفضة ولم نأخذ خمرا. فنقول لهم هذه المسألة، وإن قلتم بأن الكافر الذي باع تدور على مسألة الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا، الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا. وما معنى هذا؟ لأننا لو قلنا الكافر مخاطب بفروع الشريعة يبقى معنى ذلك إذا وقع في الحرام أخذنا على يديه، صحيح؟ وأيضا إذا وقع في عقد باطل فإن ما ينبني على العقد الباطل فهو باطل، مفهوم؟ يبقى إذن أصل النزاع بينهم هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ هل إما الثلاثة الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ والأحناف يرون أن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة، يقولون لو كان مخاطبا بفروع الشريعة لقلنا له صلي الصلاة التي مضت، صحيح ولا لا؟ ويقولون أيضا بأنه كيف نقول ذلك وأن الإسلام يجب ما قبله، كيف نقول أنه مخاطب بفروع الشريعة وأنتم تتفقون معنا أن الإسلام يجب ما قبل؟ نحن نقول هذا كلام نظري أيضا. المشكلة مع الأحناف بأن الأحناف دقة النظر عندهم قوية لكنهم يغفلون دائما عن إيش؟ عن الآثار. نحن عندنا دليل واضح صريح في كتاب الله جل في علاه يقف أمام نظرهم هذا، ولذلك نحن نقول دائما إذا وجدت النظر يقف أمام النص والأثر فاعلم أن النظر فيه نظر، لو دققت النظر ستذهب عنهم هذا النظر. الله جل وعلا قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. صدر الباب بإيش؟ ترك الصلاة، وفرع من فروع الشريعة لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض معه الخائدين، فأولى المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالغرض المقصود هنا دلالات واضحة جدا في الكتاب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. هم يقولون طب لو كان مخاطبا بفروع الشريعة وتتفقون معنا أنكم لا تلزمونهم بما مضى والإسلام يجب ما قبله، فما الفائدة؟ قلنا الفائدة أنه إذا أتى يوم القيامة ازداد عذابا فوق العذاب، نكالا فوق النكال، جزاء وفاقا أجر انتفاق، وربك ليس بظلام للعبيد. لأنهم لما صرفوا العبادة للشيطان فكان النكال فوق النكال، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فهذا الرجع صحيح على أن الكافر أيضا مخاطب بفروع الشريعة فلا يجوز له أن يبيع الخمر. وأما من وجهة نظرهم بأن الكافر أنا ما أخذت الخمر لكن أخذت الثمن، قلنا هي نفس النظرية التي عاب عليها الله جل في علا اليهود اليهود أشد الناس حيلة على الله جل في علاه. لذلك أنت ترى منهج الأحناف الحيلة والكيد، لهم يجوزون للمرء أن يحتال على ربي فلا يدفع الزكاة. نعم ده أصل مذهب عشان تفهم هذا. هم يقولون الحيل هنا عندهم ليست الحيل على على على على التفصيل فيها، لأن المذاهب في الحيل ثلاثة. مذهب يقول الحيل ممنوعة مطلقا، الحيل جائزة مطلقا عند الأحناف، والتفصيل عند أهل العلم في مسائل الحيل الشرعية وغير الحيل الشرعية. كذلك كدنا ليوسف حيل شرعية، فهو يرى أن المسألة على التعميم، يرى للإنسان أن يحتال حتى لا يدفع الزكاة، يأتي في آخر الحول قبل الحول بيوم فيعطي ماله بأسره لأولاده العشر، يجمع الأولاد العشرة وماله مثلا تقول بلغ النصاب، لكن لو وزعه على عشرة فما هناك ثمت نصاب أو كل نصاب، فيأتي للعشرة فيعطيهم المال هبة. فلما أعطاهم المال هبة تحول الملك من يده إلى مل إلى يد أولاده. يبقى إذا قلنا هذا المال نصاب بلغ نصابا، إيش اللي يحصل من أجل أن يخرجوا زكاة؟ لابد أن يحول عليه حول جديد، فيأتي بعدها بثلاثة أيام يرد المال، فامتلك ملكا جديدا، يبقى حال عليه حول وقبلها وكذا دواليك، إذن لا فقير. يبقى لابد أن الأمة بأسرها يحدث فيها التقاتل والتشاحن والحسد، هذا من كلامهم في مسائل الحيل. فهم يرون ذلك يقولون نحن أخذنا الثمن لم نأخذ خمرا. قلنا لهم هذا الذي قاله الله جل وعلا وعاب على اليهود في ذلك، عندما قال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قاتل الله اليهود حرم الله عليهم ها الميت أكل الميت، لا هو حرم عليهم الشحوم صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجملوه فأذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فلما قيل لهم قالوا لم يحرم علينا إيش الثمن، هو حرم علينا حرم علينا الأكل ونحن لم نأكل. شوفوا انظر إلى دقة التعبير عند نبينا الأمين من ربنا من وحي أمين، ماذا قال؟ قال الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا ثمنه، سماه إيش أكلا حتى لا يزوق حتى لا يزيغ أحد منهم، ويقول لا الذي حرم الأكل أنت أكلت ثمن أكل. فهذا الرد على نظر الأحناف في هذا الباب. يبقى إذن لا يجوز توكيل المسلم لكافر أن يوكل كافرا يبيع له الخمر، لا يجوز بحال من الأحوال. لكن هل يمكن لكافر أن يبيع الخمر أو يشتري في بلاد المسلمين؟ قلنا إذا كان لا يبيع إلا لبني جلدته أو الذين على ديانته سرا دون أن يفشي المنكر بين الناس له ذلك، وليس تم شيء، لأن المسألة نحن لا نكره الناس على الإسلام ولا نكره الناس على أحكام الإسلام إلا في الضوابط الشرعية التي أتى بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الأولى في الفرع الأول في البيع بيع الخمر. بالنسبة للانتفاع، هل ينتفع بالمال بعد ما بينا هذا الكلام؟ ينتفع بثمن الخمر أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. أما المذهب فيقولون بالتفصيل، وبعض العلماء يقولون لا ينتفع بمال الخمر بحال من الأحوال، لا يجوز الانتفاع بمال الخمر بحال من الأحوال. والنص عندهم جازم، قال الله جل في علاه قال فهل أنتم منتهون الانتهاء عن كل شيء، عن الشرب عن التداول عن البيع عن الشراء عن الاستفادة بالثمن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والمذهب يرون التفصيل، نؤخر كلام المذهب لنا عشان التفصيل اللي هو الحق في هذه المسألة. والأحناف يرون مطلقا الاستفادة من ثمنه على ما قررنا على ما عندهم من الأدلة. أما بالنسبة للمذهب فقالوا ينتفع ولا ينتفع. كيف؟ قالوا ينتفع إن كان لنا عندهم الحق مال، باب من أبواب الحل لنا عندهم مال. طبعا بالمثل مثل عمر الخطاب لنا الجزي، ضربنا عليهم الجزي، اشترطنا عليهم ثلاثة، إما الجزي أو مخضال إلى آخر الشروط الثلاثة، فضربنا عليهم الجزي فأردنا أن نأخذ الجزي في آخر العام فلم نجد الجزي، وما عندهم إلا الخمر، والخمر هم يستحلون فيما بينهم البيع والشراء. نقول لهم لا، ما نريد، ما نريد خمرا، بيع الخمر واعطني المال فأنا أخذت حقي الحل أصالة. مفهوم؟ يعني أنا لست ممن يمتلك الخمر ولا لي عنده الخمر، أنا لي عنده إيش؟ مال الجزية، وهذا باب حل. قل مثلا حتى يعني نقول في الواقع أقرضته 100,000 وحان الأجل فأردت 100,000، فقال ما عندي إلا بحور الخمر هذه. قلنا أعوذ بالله، وليس هذا بمال متقاوم عندنا، تصرف أنت وأتيني بالمال. فباع الخمر وأعطاني المال مع انه مال خمر. قلنا هو اولا يستحله في ايش؟ في ديني. والامر الثاني مالي انا، وجهة المال التي اريد المال منه هو وجهته وجهة الحل ولا وجهة الحرمة؟ وجهة الحل. وهنا يمكن ان نطبق القاعدة الاصولية التي تقول اختلاف الايدي يؤدي الى اختلاف الاحكام. اختلاف الايدي يؤدي الى اختلاف الاحكام. هو يده فيها خمر يبيع ويشتري ويستحل ذلك، لما اخذت انا اخذت ايش؟ حقي. فيدي تختلف عن يده، فلذلك اختلفت الايدي فاختلفت الاحكام لتأصيل الحل. ونظير ذلك في الشرع بريرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وارضاها فأراد الطعام، رأى اللحم على البرمة، يعني البرمة على النار وجدت فيها لحم، فقدمت له الزيت والخل يأكل بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرى البرمة على النار، وكان يحب اللحم بأبي هو أمي، يعني عائشة أنا أدخل الآن وأشتهي فتأتيني بالزيت والخل، فقال ألم أرى البرمة على النار؟ قالت إنه إيه؟ صدقة تصدق بها على بريرة، والصدقة بالإجماع تحل للنبي لكنه يعافها، صحيح؟ خطأ وهم هذا، بالإجماع هي حرام على، وش الدلالة على أن الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيخ وتستيقظ، فيش طالب علم، أنت لست في مجلس وعظ، وين الدليل؟ ضرب الحسن وقال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، فقالت صدقة تصدق بها على بريرة وهي فقيها كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين، قالت صدقة تأكل الصدقة، فقال لها هو لها صدقة ولنا نحن هدية هبة. اختلفت الأيدي ولا ما اختلفت؟ لكن اللحم الأصل فيه الحل ولا الحرمة؟ أجيبه حبيبي الحل، نفس المسألة، نحن لنا الجزي لنا القرض الذي أعطيناه إياه، الأصل الحل أم الحرمة؟ الحل. فهنا الآن لو أخذه من وجه نحن نراه حراما وهو يستحله في دينه يجوز لنا أن نأخذه، لأننا لن نأخذه إلا من وجه الحل، له وجهان، وجه حل ووجه حرمة، فلما أردنا أن نأخذه ما أخذناه إلا من وجه الحل لا من وجه الحرمة. وهذا التفصيل هو الصحيح، هذا التفصيل هو الصحيح. يمكن لنا أن ننتفع بهذا المال الحرام، نعم، وهذا أيضا معبرة إلى الكلام على مثلا امرأة راقصة كما قال المغفلون أنها لو ذهبت لترقص فحدث الحادث فماتت فهي شهيدة، شهيدة أما نعيم نعمين، هذا شهيد، نعم هذا. طبعا هكذا نرى العلماء، هكذا نرى العلم يظهر وينضح على الوجوه أن يقول مثل هذا الكلام، شهيدة وهي لأنها تذهب إلى العمل الراقي فلو ماتت تكون شهيدة، ما هذا ليس مغفل، هذا إما مجذوب معروف وإما جهل وطبعا هو جهل مركب معروف. فالغرض المقصود لو لأخذت الأجرة على الرقص وذهبت إلى رجل طبيب الأسنان، طيب وليس معها ثمة أجرة إلا هذا المال، يجوز أم لا يجوز؟ هذا النظر طبعا العلماء يقول لا يجوز، هذا أصل محرم، والصحيح الراجح هو حل وبل للطبيب وحرام عليها وما زالت الأجرة في ذمته. وهذا نرتقي به إلى مال الربا، إذا تاب صاحب الربا أراد أن يتوب ومعه مال الربا، والربا طبعا درهم واحد ربا أكثر من 36 زنية، وإن كان الحديث فيه ضعف لكننا نقول بأن المسألة يعني شديدة رهيبة، كفى بأن الله جعل قد فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا تاب وأناب إلى ربي جل في علاه المال كيف يتصرف فيه؟ الجميل طبعا يرون أنه في الأرصفة في الحمامات كما يقولون، والصحيح الراجح أنه حل وبل للإنسان الفقير يأكله. اختلفت الأيدي، هل الدرهم والجنيه الذي استلمه من البنك مثلا هل هو جنيه محرم فيه نجاسة؟ أصله ليس بإيش؟ بحرام. الحرمة هنا حرمة التعامل، فلما كانت حرمة التعامل اختلفت الأيدي تختلف الأحكام، فيصح له أن يستخدم ذلك. هذا بالنسبة لمسألة الانتفاع بمال الخمر سواء مطلقا أو على التفصيل. يبقى لنا فرع ثم ندخل في مسألة الاقتناء وهو مسألة إتلاف هذا المال، هذا فرع أيضا على هذا التأصيل، كل هذا مترتب على التأصيل الذي أصلناه، يحل البيع أو لا, أو, لا أو, لا أو لا يحل. إذا قلنا يحرم بيع الكلاب، يحرم بيع الخمر، يحرم بيع الميت، لأن ليس على ما قال في المذهب وقال أيضا الجماهير جماهير أهل العلم، أو من قال العلة التحريم كما في الظاهرية وغير الظاهرية الذين قالوا بذلك. هل نقول هنا لو مر الرجل بسيارته على كلب معلم وهذا الكلب كلب طبعا الآن أنا الفجيعة الكبرى إن الإخوة اتصلت بي يعني كلموني على كلاب صغيرة بخمسة آلاف وستة آلاف ده أنا في سوق الرجال لا أنا لا يأتي الرجل في سوق الرجال ب 15 جنيه بستة آلاف وسبعة آلاف الكلب الصغير أنا جاءتني صاعقة ليش لأنه رجل مات وخلف إرثا الكلاب الصغير وبيكلمنا على الإرث قلت له أنت يعني بتستغفل في الكلام إرث كلاب قال لي هذا أعظم إرث طبعا بقى ولادة وكلاب كثيرة كلب بستة آلاف خلاص ده الموضوع ده إرث حقا كبير لما أنا بينت له أن هذا ليس له فيه ثمة ناقة ولا جمل كاد يخطبني الإرث راح لكن هو الغرض المقصود رجل كلف كلبا تكلفة عظيمة جدا ومر رجل بسيارة لم يرى الكلب فضربه فمات هل يضمن أم لا أو رجل آخر دخل إلى مكان فأرد فيه الخمر فكسر ضن الخمر أو كسر زجاجة الخمر هذا طبعا إذا كان أمر معروف عن المنكر فلا يجوز لأن تغيير المنكر باليد لا يكون إلا لولي الأمر للمفاسد العظيمة التي تحدث بذلك وأنت لا تدري أيضا ماذا ستحدث بما فعلت فتغيير باليد لولاة الأمور وأما التغيير باللسان للعلماء وأما الجاهل فيسكت الجاهل ليس له أن يقف منصبا نفسه مؤصلا أو منظرا حتى لا يضيع الأمة بأسرها كما بينا في كل الأحوال الغرض المقصود بأنه لو كسر هذا هل يضمن هذا المال أم لا أما في المذهب فلا ضمان لوجهين فلا ضمان لوجهين لما قال لأنه ليس بمال كيف يضمن شيئا وهو ليس بمال قد قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءك صاحب الكلب يسأل عن ثمنه فاملأ كفه بإيش بالتراب إذا ليس بمال متقوم وأيضا صلى الله عليه وسلم قال إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه يبقى هذه الوجهة الأولى ليس بمال متقوم الأمر الثاني قاعدة فقهية مهمة جدا وهي الجواز ينفي الضمان الجواز الشرعي ينفي الضمان الجواز الشرعي ينفي الضمان قد يقول بالنسبة للكلب قد آمن صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إذا لا ضمان فإذا قال نسخ القتل قال إذا هل هو مال أو غير مال إذا قال غير مال يقول له لا أضمن الجواز الشرعي ينفي الضمان كسر الخمر هذا مطلوب شرعا لكن لولاة الأمور فإذا حدث وتعدى الحد وفعل ذلك رجل ولم يفسد فلا يضمن أيضا لأنه ليس بمال ولأن الجواز الشرعي ينفي أو ينافي الضمان هذا بالنسبة للمذهب وقد قال به الأئمة الثلاثة الأحناف وقفوا أيضا ترى الأحناف دائما على هذا الباب لأنهم يؤصلون تأصيلا عاما كل منتفع به كل ما جاز الانتفاع به ها كان مالا متقوما فهم يقولون يضمن إذا أتلف كلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الحراسة أو الكلب المعلم تكلف عليه قال يضمن ذلك يضمن له ذلك وهم يستدلون بهذا أنه مال متقوم وصحيح الرجع على ما فصلناه في الرد عليه قول المصنف رحمه الله واقتناء الكلاب اقتناء الخنزير فهو ذكر ثلاثة في المت اقتناء الخنزير واقتناء الميتة والعذرة أجلكم الله واقتناء الكلاب صحيح وقتنا الخمر الرابعة يبقى إذن هو ذكر أصناف أربعة يرتب الأمر وإن قلنا لكم بحرمة البيع والشراء نحن لا نحرم عليكم إيش لا نحرم عليكم الانتفاع لأن الاقتناء انتفاع الاقتناء انتفاع فذكر أولا في الاقتناء يعني ذكر ثلاثة أمور أو أربعة أمور أو أربعة أصناف نقول ذكر أولا اقتناء الخنزير واقتناء الخنزير في المذهب لا يجوز لا يجوز اقتناء الخنزير وهذا أصل أصيل عندنا بل قل اتفق العلماء مع مذهب الشافعية على عدم جواز اقتناء الخنزير لأنه نجس لأنه نجس قالوا لا يجوز اقتناؤه ولأنه لا فائدة فيه واقتناء ما لا فائدة فيه فيه إتلاف للمال وفيه سفه والمؤمن يترفع عن الأمرين عن إتلاف المال وعن السفه فلا يجوز اقتناء الخنزير لكنهم قالوا ولو قلنا بعدم اقتنائه فاقتناه المرء هل له ان يقتله او يسيبه وجهان في المذهب الوجه الاول قالوا يجب قتل لعدم الانتفاع به ولانه نجس وحتى لا يقع في يد من يستحل بيع الخنزير فيستحل ثمنه قالوا اذا يجب قتله والثاني لا يجب قتله هذا راجح صحيح هذا الاوجه الذي ادين الله به لا يجب قتله بل يسيبه يسيبه ولا يقتنيه هذا بالنسبة للخنزير وذكر أيضا بعد ذلك الميتة والعذرة الميتة والعذرة في المذهب قالوا اقتناؤه لا يجوز لا يجوز كلمة حمالة حمالة للتحريم وحمالة للكراهة، وإن كانت هي أظهر في التحريم. في المذهب عندنا قالوا لا يجوز اقتناء الخنزير وقالوا بالتحريم، وقالوا لا يجوز اقتناء الميتة وقالوا بالكراهة. المعتمد في المذهب كراهة اقتناء الميتة. لو رجل عنده شات أو بقرة أجلكم الله فماتت، فهل يبقيها عنده أم لا؟ يقتنيها لأمر ما مثلا أو لزمان ما، هل له أن يقتنيها أم لا؟ فقالوا بالكراهة. قلنا وما الذي فرق بين الميتة وبين الخنزير وجمعهما؟ علة واحدة ألا وهي النجاسة. فلما قلتم هنا بالكراهة وقلتم هنا بالتحريم؟ فرقتم بلا مفرق. قالوا لا، لو كنت فقيها حقا لدققت النظر على الفرق بين الخنزير وبين الميتة. فلما نظرنا وراجعنا أنفسنا في الفقه وجدنا وجها للانتفاع بالميتة أو بالعذر كسمات، فوجدنا وجها للانتفاع. فلما عنا وظهر، لما نجم وجه للانتفاع، قالوا بالكراهة لم يقولوا بالحرمة. يبقى إذن ما الذي فرق بين الخنزير النرس والميتة النرسة؟ وجه الانتفاع. الخنزير لا انتفاع به والميتة يمكن الانتفاع بها. ولذلك إنسان لما مر عليهم وقال هل انتفعتم بهذه الميتة؟ قالوا إنها ميتة. فقال إنما حرمة أكلها، يعني هناك وجوه للانتفاع بها كشحوم الميت ينتفع بها، كالجلد يطبخ فيطهر فينتفع به. فلما وجدوا أوجها للانتفاع بالميتة قالوا يكره اقتناؤها ولا يحرم. قالوا يكره، يبقى هذه وجهة النظر في الفرق بين الكراهة وبين إيش؟ وبين التحريم. هذا بالنسبة للميتة. الثالثة اللي ذكروها الخمر. الخمر يعني هم يرون بأن الخمر لها وجهان، خمر محترمة وخمر صنفان وخمر غير محترمة. فقال الخمر المحترمة يجوز اقتناؤها والخمر غير المحترمة لا يجوز. طبعا الخمر التي يعني تحولت خلا خلاص صارت من عين إلى عين فتحول الحكم، وهذا الحكم عندهم خاصة ولا يجرون الحكم في كل الاستحالات. العلماء يرون بأن الاستحالة استحالة العين النجسة إلى عين طاهرة كالخنزير في الملح مثلا، ملاحة صار ملحا قالوا الملح هذا نجس، استحالة لا ترفع النجاسة. وهذا قول الشافعية والحنابلة، هذا قول الشافعية والحنابلة يقولون بذلك. قالوا إلا في الخمر، فالخمر حصل فيها الإجماع لأنها من فعل الله، فلو كانت من فعل الأدمي أيضا لا تحل، تبقى نجسة كما هي. طبعا فلسفة إذا صح التعبير فلسفة الفقهية كيف تكون نجسة كما هي وهي خل الآن، قالوا إنها لا يمكن أن تطهر بفعل الإنسان إلا أن يضع فيها إيش؟ بصل. تعرفون كيف تتحول الخمر إلى بيضع فيها البصل وبعدين يتركها تتعرض للشمس فتفور، المهم تتحول إلى الخل. فهم قالوا هذه نجسة. قلنا لما؟ فلما حولها الله صارت طاهرا، ولما حولها الإنسان بالبصل هذه قالوا نعم، لأن البصل هذه نزلت في إيش؟ في نجس، صارت نجسة. فلما تحولت إلى خل فيها نجاسة، والمائعات عند الشافعية لا تساوي الماء، الماء يدفع نفسه النجاسة، فلو صار قلتين فوق القلتين فهو نجس. فهمتم الوجهة الفقهية في نجاسة فإذا قالوا الخمر لو محترمة، الخمر المحترمة هي التي تستخدم كطهارة الجرح وغير ذلك، فقالوا هذه إذا لها وجه انتفاع بها فجاز اقتناؤها، لها وجه انتفاع بها فجاز اقتناؤها، وإن لم يجوز وإن لم يكن ثمة انتفاع فلا يجوز اقتناؤها. يبقى لنا الختام على الكلام على مسألة الكلاب. الكلب اقتناء الكلاب، أولا الأصل نقول الكلاب نوعان، أجلكم الله الكلاب نوعان، كلاب معلمة وكلاب غير معلمة. أما الكلاب الغير معلمة قولا واحدا لا يجوز في حال من الأحوال اقتناء الكلاب غير المعلمة، لأمور للنص وللنظر، للأثر وللنظر. أما للأثر فقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص من أجله قيراطان إلا كلب صيد أو كلب زرع، إلا كلب صيد أو استثنى نسلم، وهذا الاستثناء معيار العموم يدل على أن كل كلب غير معلم اقتناؤه لا يجوز، أنه ينقص من أجل قيراطين، ينقص من أجل قيراطان. فقالوا إذن الكلب غير المعلم لا يجوز. والأمر الثاني أيضا لقول السلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فما بالك بقى الرجل بينام بيحضنه وبعدين في النهاية بيكتب له إيه الإرث. هذا طبعا يعني الحمد لله، الحمد لله إن في الدنيا في مجازيب كثير كثر، فرحة الحيوانات بهم أكثر من فرحة البشر. فالغرض المقصود أي كلب غير معلم لا يجوز اقتناؤه لما فيه من الوزن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلب المعلم أو الكلب كلب الصيد فإن العلماء قالوا يجوز اقتناؤه بالنص، لأنه قال إلا كلب صيد أو كلب زرع ماشية. لكن نحن نقول نحترس أيضا لو قلنا بجواز الاقتناء لا تجعله في بيتك، لأنه إذا إذا إذا قلنا بأنك فررت من النص الأول فلن تفر من النص الإيش الثاني، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة حتى ولو كان الكلب كلبا معلما، فإن الملائكة لا تدخل هذا البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الجر أخرج الجر، ولم يدخل النبي ولم يدخل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إلا كلب صيد أو كلب زرع. فيجوز اقتناؤه لأن وجهة النظر الفقهية الانتفاع به موجود، وكل ما يمكن الانتفاع به جاز اقتناؤه، كل ما يمكن الانتفاع به جاز اقتناؤه. هذا بالنسبة للكلاب المعلمة. قالوا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم كلب الصيد وكلب إيش الزرع، فهل كلب الحراسة حراسة البيوت والدروب والأموال والخزائن هل تنزل منزلة كلب الصيد المعلم الذي يصيد به وكلب الزرع؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول لا يجوز اقتناء إلا الكلب المعلم أو كلب الصيد. قالوا لأن الأصل التحريم والاستثناء معيار العموم، والقاعدة الفقهية تقول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، الكل حرام إلا كلب صيد أو كلب زرع. وهذه القاعدة صراحة يقول بها الأحناف وهو وجه في المذهب الشافعي. أما الشافعية في التقعيد يقولون يجوز القياس على المستثنى منه، يجوز القياس عليه إن تمكنت العلة، إن تمكنت. لذلك نجم لنا الوجه الثاني في المذهب وهو الأصح بجواز اقتناء كلب الحراسة، حراسة الدور، حراسة الدروب، حراسة الخزائن يجوز. قالوا لما؟ قالوا لأن المعنى متمكن فيه، وإحنا الآن العبرة ليست بالألفاظ والمباني ولكن العبرة بإيش؟ في العقود بإيش؟ بالمعاني، ليست بالألفاظ والمباني، بالقصود والمعاني. فإذا كانت المعنى موجود، كان المعنى موجود، فإن هذه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، جاءت لا تفرق بين متماثلين. إذن يجوز اقتناء الكلاب، كلاب الحراسة، كلاب الصيد، لكن النصيحة ألا إيش؟ ألا تجعله في بيتك، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى لنا الفرع الأخير مترتب على هذا الباب، إذا قلنا بجواز اقتناء الكلاب هل يجوز قتل الكلب غير المعلم أم لا؟ وعن الحق أننا نقول في المذهب الشافعي يقولون بعدم جواز قتل الكلاب كلية سوى الكلب العقور، حتى الكلب الأسود الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الكلب الأسود شيطان، فقالوا أيضا لا يقتل. وهذا الراجح صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بادئ الأمر بقتل الكلاب، فلما اشتد القتل في الكلاب وازداد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب. وما فعل لهم الكلاب؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب. فلما نهى عمم في النهي، قالوا يدخل تحت التعميم الكلب الأسود سوى الكلب العقور اللي هو يعدو على الناس ويفترس، وهذا من الأثر والنظر يجوز قتله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حدث عائشة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق، وسماه إيه؟ فسقا، لأنه يعدو على الناس. خمس من الفواسق يقتن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور، وذكر منها الكلب. ومن النظر لا ضرر وأضرار، الذي يضر بالإنسان لابد حفظ الكليات الخمس، حفظ النفس، فيقتل الكلب. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة في تعدي الكلام من البيع إلى الانتفاع. طيب لو في أي سؤال قبل أن ندخل فيه.